الله إليكم. هذا بهلول هذا الصباح يقول: تكلمتم عن تنظيم النسل ويشير إلى بعض الدول التي أخذت به، يقول عن مشورة من مشايخ الأزهر الشريف. أقول مسألة تحديد النسل أو تنظيمه ما زلت أقول إنه أمر باطل، وإنه خوف من القدر وشك في القدر وشك في رزق الله واعتراض على أمر الله، ولا يجوز بحال من الأحوال مهما أفتى فيه من أفتى، وكل يؤخذ من قوله ويرد. فإخواننا ومشايخنا في الأزهر جزاهم الله خيرا ليسوا متفقين على هذه المسألة كما يقول الأخ، ليسوا متفقين على ذلك. أولا كثير منهم وأنا أعرفهم وبعضهم مشايخي لا يرون هذا أبدا ولا يؤيدونه، بل يعارضونه بشدة ويرون أنه مخالف للشرع. والذي أجمع عليه العلماء جميعا سواء هنا عندنا أو في الأزهر أو في غيره من علماء المسلمين هو جواز ذلك عند الضرورة، جواز منع الحمل عند الضرورة، هذا محل إجماع بين العلماء. وكمثلا امرأة مريضة يعني يشق عليها الحمل، يصعب عليها، مثل اللواتي قد أجرينا عمليات إيش قيصرية، فعلا ينصحنا بعدم الحمل لأن هذا قد يقضي عليها، ولا سيما إن تكرر ذلك أكثر من مرة. امرأة مثلا عندها مرض في الرحم مثل الأورام الليفية وبعض الأمراض، سرطان رحم ونحو ذلك، امرأة عندها مرض معين يمنعها من الحمل، عندها ارتفاع حاد في الضغط مثلا أو نحو ذلك فلا بأس. أو كان مقصود مثلا أنه يريد أن تكمل رضاعة الطفل سنتين من أجل أن ترضعه، فهذا كله لا بأس به وقد أجمع عليه أهل العلم. أما من أجل تحديد عدد الأولاد أو البنات فهذا والله أعتقد أنه منكر ولا يجوز بحال من الأحوال. نعم.